فاعلا مع الله كما يفعل المشركون هذا الشرك. ايا كان هذا ايا كانت الصوره التي عليها هذا الامر، ان كان جعلوا المخلوق سبب فاعل مع الله او من دون الله فهذا الشرك لجميع الصور، بما في ذلك طلب الدعاء من الغير. اذا الانسان طلب الدعاء من الغير ظانا ان هذا الداعي سينفعه من دون الله ويضره من دون الله فهذا شرك. اما الصوره الثانيه فهي اذا جعل الانسان والداعي المخلوق سبب شرعه الله عز وجل، سبب شرعه الله، فكل انسان يتوسل باعماله الى الله عز وجل، يتوسل بصلاته وصيامه واعماله الى الله عز وجل، فهذا سبب مشروع بل هو من محض العباده. يدخل في هذا صوره واحده استثناها الشرع وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي طلب الدعاء من الغير، بمعنى ان تجعل الغير يتسبب وليس يعني جعلت الغير سببا وليس واسطه، سبب يدعو لك بما امر الله به ان يدعو به من غير اعتداء. اذا الصوره الثانيه ان يطلب السبب من الغير او التسبب من الغير او يكون دعاء الغير سبب من الاسباب التي شرعها الله عز وجل فهذا جائز بهذا الشرط، اي ان يكون على صوره ان تدعو المسلم ان يدعو لك وان تعتقد ان هذا الذي دعا لك دعاؤه سبب وانه سيتوجه الى الله عز وجل على الوجه المشروع وانك انما فعلت ذلك لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترك به، كما ورد مثلا على بعض تفسير اهل العلم الامر بالسجود من قبل يعقوب ومن قبل والده يوسف له بأنه هذا امر لا نخوض فيه انه ورد على وجه بصوره محدوده لا يجوز القياس عليها. كذلك هذه الصوره صوره جواز طلب الدعاء من الغير ليست من باب اتخاذ الغير وسيله ولا واسطه ولا الاعتماد على الغير، انما هي صوره مشروعه استثناها الشرع وهي من باب فعل الاسباب بالشروط الشرع ولا نتعداها. اذن هذه جائزه بشروط. ثم يستتبع ذلك ان الشيخ قرر بان طلب الدعاء من الغير ليس من باب الشفاعه التي اعتقدها هؤلاء الذين ابتدعوا والذين اشركوا، انما من باب طلب الاسباب الشرعيه ليست من باب الشفاعة، إنما من باب طلب السبب الذي جعله الله سببا وهو أن تطلب من الغير الدعاء. نعم. وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، فبين أن الطاعة لله ورسوله وأما الخشية فلله وحده. هذه أمثلة لقاعدة عظيمة، وهو أن الأصل في الطاعة والاتباع طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بناء على أمر الله، لأن هذه الأمور متعلقة بالشرع، الطاعة والاتباع واتباع الأوامر واجتناب النواهي متعلقة بالشرع، فكل ما تعلق بالشرع فلا بد من طاعة الله ثم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بذلك. أما ما يتعلق بالخشية والإنابة والتوبة والعبادة نحو ذلك